بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيكم الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن السور التي خصها الله سبحانه وتعالى بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات أو بعض الحشرات. في اللقاء الماضي أنهينا الحديث عن سورة البقرة، ولا أقصد السورة بتمامها، وإنما عن الآيات التي ذكرت فيها البقرة. واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع سورة أخرى الله سبحانه وتعالى سماها باسم مجموعة من الحيوانات، ولا أقول سماها باسم حيوان واحد، وإنما سماها باسم مجموعة من الحيوانات أراد أن يلفت نظرنا إليها. هذه السورة هي السورة السادسة في القرآن الكريم، ألا إنها سورة الأنعام، والله سبحانه وتعالى سماها بالأنعام. والأنعام على وجه التحقيق كما قال العلماء هي الحيوانات التي أحل الله سبحانه وتعالى لك أن تأكلها، وهي أنواع أساسية: البقر والإبل والغنم. والجاموس بيدخل في البقر والغنم، بينقسم إلى قسمين: الماعز والضأ، ثم بعد هذا الإبل. وهذه الأنواع قد فصلها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة كما سنقف معها إن شاء الله تعالى. وهذه السورة سميت كما قلت لكم بسورة الأنعام، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى فضله علينا في هذه الأنواع من الحيوانات، والتي لنا فيها منافع كثيرة جدا لا يعرف الإنسان مقدارها ولا حقيقتها ولا يؤدي شكرها كما ينبغي وكما أراد الله رب العالمين. هذه السورة التي سماها الله سبحانه وتعالى بسورة الأنعام تسمى أيضا بسورة النعم كما ذكر ذلك العلماء، وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها نعمه على خلقه، ولذلك افتتحها بالحمد وعقب ذلك بذكر نعمة: الحمد لله الذي، مش حافظين، بسم الله ما شاء الله، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض، الظلمات والنور، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى علينا، والنعم تستوجب كثير حمد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استفتح السورة كما قلت بقوله ليه: الحمد لله. وبدأ بعد ذلك يعدد النعم ويذكر كثيرا من النعم، ومن ضمن هذه النعم نعمة الايه؟ نعمة الأنعام التي أنعم الله بها علينا. ولذلك هذه السورة لما فيها من نعم ولما فيها من حجج، وهي أيضا تسمى بسورة الحجج، ولذلك فيها كثير من الحجج التي أقامها الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم فلم يروا نعم الله عليهم بل جحدوها وكفروا بالله رب العالمين. ولذلك هناك رواية في صحيح البخاري، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يحدث بيقول: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ 130 آية من هذه السورة الكريمة. عبد الله بن عباس بيقول ان اللي عايز يعرف جهل المشركين من العرب يطلع على جهل هؤلاء في سورة الايه؟ في سورة الانعام. لماذا؟ كما قل لانها اقامت عليهم كثيرا من الحجج التي تدلل على غبائهم وتدلل على تفاهة عقولهم. ومن هنا كما قل سميت هذه السورة بسورة الايه؟ بسورة الحجج. الحجج لما فيها من حجج. وهذه السورة حتى في نزولها، هذه السورة كما هو معلوم على قدر طولها وانها من اطول سور القرآن الكريم، ومع هذا نزلت بمكة وهي سورة مكية قبل الهجرة، ونزلت جملة واحدة. قالوا باستثناء 6 آيات من هذه السورة الكريمة. باستثناء كم آية؟ 6 آيات. يبقى السورة كلها نزلت ما عدا ايه؟ 6 آيات. 6 آيات قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، الى اخر 3 آيات. هذه نزلت بالمدينة وكان لنزولها سبب معروف وقصة معروفة ان شاء الله تعالى نذكرها في حينها. اما 3 آيات الاخرى قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات، أيضا إلى آخر 3 آيات. وأيضا هذه الآيات 3 نزلت بالمدينة. وعلى هذا قالوا نزلت هذه السورة بتمامها في مكة ما عدا كم آية؟ 6 آيات. 6 آيات رجع لهم في المصحف، وأنا قلت لك بداية كل آية 6 آيات. ما عدا هذا السورة كلها نزلت بتمامها. وجاء في نزول هذه السورة الكريمة آثار وأحاديث، منها ما هو موقوف على ابن عباس وعلى ابن مسعود وعلى ابن عمر، ومنها ما هو مرفوع موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفيد هذه الآثار، وهناك أثر رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح، واخر رواه الطبراني، كلها اثار جاءت تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه السورة الكريمة لما نزلت نزلت معها كوكبة من الملائكة سدت ما بين الافق. نزلت يعني تعرفين لفضلها ولشرفها، يعني لم ينزل سيدنا جبريل وحده، وإنما نزل معه كوكب كما قلت من الملائكة سدت ما بين الأفق. في بعض الروايات بتحدد عدد هؤلاء الملائكة فتقول 70,000 ملك. كم ملك بقى مع سيدنا جبريل؟ بخلاف سيدنا جبريل 70,000 ملك نزلوا يشيعون هذه السورة لفضلها ولعظيم قدرها عند بارئ السماوات والأرض. وفيها آية كما جاء أثر يدلل على ذلك، فيها آية، هذه الآية بمفردها نزل لأجلها 12,000 ملك. 12,000 ملك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه كما قلت السورة لها عظيم قدر ولها عظيم شرف. هذه السورة التي هي سورة الحجج والتي هي سورة النعم، ومع هذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم ان سماها بسورة الانعام، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان الانعام على رأس هذه النعم، ان الانعام حجة من هذه الحجج التي تقام على اعداء الله وعلى المشركين. لماذا؟ قال لان المسألة بسيطة جدا جدا جدا. ازاي تعتبر الانعام من افضل النعم ومن افضل الحجج؟ من افضل النعم احنا نتكلم ان شاء الله تعالى عما فيها من منافع كما قلت لا تعد ولا تحصى، ومن الحجج لانك اذا نظرت اليها أيقنت وأدركت أن لهذا الكون صانعا واحدا لا شريك له. ولذلك كان من ضمن الدعوات التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وجاب الإبل قبل السماء وقبل الجبال وقبل الأرض، جاب قبلهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والإبل من الأنعام، ومع هذا كما قلت اعتبرها الله سبحانه وتعالى على رأس ما ينبغي أن ينظر إليه هذا العربي الذي أشرك بالله وجحد نعمة الله عليه. لماذا؟ لأن كما قلت لما نأتي وهنتكلم وهنبدأ فعلا بالإبل، يعني هنبدأ في حديثنا عن الأنعام بالإبل. احنا في لقاء سابق تحدثنا عن البقر، والبقر من الأنعام، فلن نعيد هذا. فبقي لنا ان احنا نتحدث عن الإبل ونتحدث عن الغنم. فهنبدأ بالإبل. اذا هذه الحيوانات التي تدب على وجه الأرض هي كما قلت من حجج الله على الإنسان. ليه؟ لأنه مطالب بأن ينظر فيها كيف خلقت، كيف تتحرك، كيف سخرت، كيف أعدت لمهمة محددة، ما هو الذي ينتفع به الإنسان فيها. كل هذا يجعلك تتساءل: من الذي أعدها هذا الإعداد؟ ومن الذي سخرها هذا التسخير؟ ومن الذي ادخر لي فيها هذه المنافع؟ كما قلت الإجابة ستكون أنك إذا نظرت في مصنوعات الله توصلت إلى الله وقلت لا إله إلا الله. لأجل هذا كما قلت هي حقيقة من حجج الله على خلقه. هذه الأنعام من حجج الله على خلقه، حجج على الخلق. هذه الأنعام من قمم المنافع التي ننتفع بها، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك تعالوا لنذكر الآية التي جاء وتحدث ربنا فيها عن الأنعام في هذه السورة الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الأنعام حمولة، حمولة وإيه؟ وفرشا. ومن الأنعام إيه؟ حمولة وإيه؟ وفرشا. كلوا مما رزقكم الله، اسم اللي جاي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية جمع الله بين النعمة وبين الحجة. ومن الأنعام حمولة، ده نوع، وفرشة، ده نوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كله، بس وانت بتاكل لا بد وان تعلم ان هذا رزق من؟ رزق الله. ادي واحد، يبقى كلوا مما رزقكم الله. نمرة اتنين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان اللي جعلك تعبد الصنعة من دون الصانع. فالانعام عبدت من دون الله، واللي جعل بعض الناس يهل بهذه الأنعام، مع انه لو دقق النظر لأدرك ان الذي وهبه هذه الأنعام هو الله، ومع هذا كان يهل بها لغير الله. يبقى ما دي خطوات الشيطان. تارة يجعل الناس يعبدونها من دون الله وهي صنعته، تارة يجعل الناس يهلون بها لغير الله وهي صنعته، تارة يجعل الناس يغفلون عما فيها من دقة وإحكام وتسخير فيجحدون الله رب العالمين. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن لك فيها منفعة ولك فيها حجة. لك فيها منفعة إنك هتاكل وتنتفع كما سوف نبين، وهي أنواع هنتكلم فيها مسخرة. ولك كما قلت فيها حجة تقيمها على نفسك وعلى أعداء الله، وعلى أعداء الله لك تبين أن هذه صنعة الصالح، لا يمكن أن تكون بمحض مصادفة، ولا يمكن أن تكون إلها يعبد من دون الله. ان عمر الاله ما هيذبح ولا هيتاكل، وانت اللي هتبقي على حياته او توجد حياته، فهذا كلام غير مقبول. فلما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم وهيجي يفصل بقى الانعام، هيجي يفصل الانعام من الضأن اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين، كل فيه ذكر وايه، ذكر وانثى، ذكر وانثى حقيقة. ليه؟ وبرضه كنا ربنا يجيب لك ان فيه ذكر وانثى ده من نعم الله عليك حتى يضمن لك بقاءها واستمرارها. لو هي كلها ذكر او هي كلها انثى كان هيجي لها يوم يحصل لها ايه، تندثر. لكن حتى يبقى لك النوع لانك في حاجة اليه، الله سبحانه وتعالى جعل لك منها الذكر وجعل لك منها الانثى وفرحها لك وشكلها لك حتى تتعدد المنافع وحتى تكثر المنافع بالنسبة لك. لما نيجي نتكلم عن الحمولة، الحمولة كما قال العلماء ان ربنا خاص منها حمولة ومنها ايه فرسة. طب يعني ايه حمولة؟ يعني ايه حمولة؟ قالوا الحمولة التي تنتفع انت بها، صحيح بتأكل منها، ولكن رأس المنفعة، رأس منفعتها اللي هو ايه بقى، الحمل. ده خاصة بالنسبة للرجل العربي، ومش عايز اقول للعربي وحده، بتعرفوا حتى الان، حتى الان مع التقدم والتكنولوجيا والتطور ما زال في سلاح في الجيش بيسمى سلاح الهجانة او الخيالة، ده لا يمكن يستغني عن الابل والخيل، لا يمكن حتى الان، حتى الان. وده ليه؟ لانه له مهمات محددة لا يمكن ان تقوم بها السيارة ولا يمكن ان يقوم بها شيء اخر، لا دبابة ولا غيره. نظام العمل في الصحاري والمناطق الصخرية والجبلية دي مسخر لها بالذات الايه، هذه الاشياء حتى الان لا يستغنى عنها، حتى الان حتى في الركوب اهو. فربنا سبحانه وتعالى بيبين ان في منها حمولة. ما هي الحمولة؟ الحمولة في آية اخرى ربنا وضح قال وتحمله ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. وطبعا هذا الخطاب بالدرجة الاولى لهذا العربي الذي بدأت به الدعوة وجاءته الدعوة، وكان كل حياته وكل اعتماده في تنقلاته على الابل، الابل. فربنا سبحانه وتعالى عايز يسأله سؤال بسيط جدا، يقول له طيب يا جاهل، انت بتجحد ربك وتجحد نعم الله عليك، انت خرجت وطلعت للوجود لقيت هذه الابل بتنتظرك، ما سألتش نفسك من الذي اعدها لك؟ وبعدين تعالى، انت لا غناء لهؤلاء عن التنقل والترحال، سواء للتجارة سواء للزيارة وصلة الارحام، لم تحتاج الى هذا، لابد لابد الوسيلة الحمولة الركوبة اللي كان بيركبها كان من ضمن هذه الركوبة الابل، الجمل بمعنى صح الجمل. ولذلك ربنا يسميها ايه حمولة، ليه؟ التحمل اثقالكم. طب دي وظيفتها ايه؟ بتحمل له المتاع، مسافر للتجارة، هل يستطيع ان يضع على ظهره هذه الاحمال ليسير بها هذا الطريق الطويل وينتقل بها من بلد الى بلد؟ طبعا لا. فوجد هذا الجمل وفي شيء غريب عجيب، انه انا بقول له انت لو عايز الان تنقل قطعة من السكر على قطة ولا على فار من بيت لبيت ينقلها لك؟ قطة تنقلها لك؟ ما ليه اللي يحصل؟ تنقلها لك؟ فار بلاش تنقلها لك طب تعالى انت امسك فار وقول له اقعد هنا، هيقعد فار قد كده تقدر؟ طب هذا الجمل اللي بسم الله ما شاء الله يمكن ارتفاعه دورين لفوق، مش كده ولا ايه؟ تشيله يشيل، تقعده تلخ روح قاعد، تنغزه قوم روح قايم. والشيء الغريب العجيب ان الرجل الضخم المهيب المخيف ده لو قال للفار اقعد مش هيسمع كلامه، هيجري. وتجد الجمل الضخم ده عيل قد كده شوفوها دي راح الجمل قاعد. السؤال بقى قال له الفار اللي قد كده ده يعني ما بيسمعش كلامك مش مسخر، والجمل اللي قد كده ده بيسمع كلام عيل قد كده ده مسخر؟ طب مين اللي سخره؟ ما هو كان قادر الجمل ده يبقى اشد من الفار، يعني انت تيجي تقول له اخ واكلك، مش كده دي حقيقه، هذه حقيقه سبحان الله. اذا هذا الفار ده مخلوق ومملى عليه، مش مهمته ان يكون مسخر لك. وهذا الجمل هذا الضخم هذا العملاق اللي انت بتراه، تجد طفل قد كده كما قلت بيتحكم فيه وهو مستسلم تماما ومطيع تماما، كان لازم العربي يسأل نفسه مين اللي قال له يسمع كلامي. ولذلك ربنا بقى بيقول اولم يروا انا خلقنا لهم، شوف بجمع العظمة كده، انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، ايه؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اسمع وذللناها، خلاص دي مسألة لا لي فيها ولا ليك فيها، لا لي فيها ولا ليك فيها، هي ربنا عملها لك كده، لها مهمة معاك ان تكون مذللة مسخرة. ولذلك سبحان الله انا قلت يعني انا مرة لقيت راجل عربي عنده قدمه مقطوعة، والله كما اقول لكم، وبسأله بقول له يعني وايه العلة والسبب، قال لي جمل، قال لي اصيب بحالة هياج علقني من رجلي كده في بقه لحد ما فصلها. قال لا ده معنى كده ده عنده قوة، وهنتكلم عن قوته، ده عنده قوة خارقة، عنده قوة خارقة، ومع هذا بتلاقيه حليم كده ومؤدب مش هايج على طول، يعني يمكن حالات شاذة لما يهيج مرة او يطلع جمل، يعني كل 100 سنة نسمع الحكاية زي كده، لكن غير كده القوة الهائلة اللي جواه دي ما بيستخدمهاش معاك، سكت لك كده ومؤدب كده قوم اقعد تعب عليه وتشيل عليه ماشي ما يقولكش لا. ولذلك علشان تدرك قوته، الحيوان الوحيد اللي ممكن تضع عليه حمل ثقيل وهو قاعد ويقوم بيه، لو عايز تعرف مدى قوة اي انسان اما تشيله واقف حاجة ولما تيجي تحط عليه الحمل وهو قاعد، ده حاجة تانية، تحط عليه الحمل وهو قاعد اللي يحصل مش هيقدر يقوم. ولذلك لما بيحبوا يختبروا قوة انسان ها بيعملوا كده بتوع رفع الاثقال، تعرف ولو خده هو بظهره وهو واقف كده عملها كده هيرفعها، لكن الصعوبة ان هو بيعمل ايه؟ انه بيقعد وبعدين عايز يرفع الايه؟ الثقل وبعدين بيرفعه، يمكن بتبقى مسألة عادية روح ها؟ شوفوا شط رفع الاثقال ده خطفة كده بسيطة، لكن لو شاطر قوم بيها بقى. ولذلك تلاقي فيهم اللي يجي يقوم راح طاير بيها واللي مش عارف ايه، شوفوا كده ليه؟ لان اصعب شيء انك ترفع الحمل وانت ايه وانت قاعد. طب انت حط على الجمل بيحط عليه عمارة، شوفوا كده الهاودك ده، ويقعد 3 4 5 فوق، وبعدين يقول له اخ روح الجمل عامل ايه، شيله وقايم. تخيل انت بقى قوة عضلاته ومفاصله وقوته دي بقى عاملة ازاي. طب اللي عنده هذه القوة تلاقي عيل قد كده زي بقول لك روح خبطه كده يروح مض. انا بتخيل لو الولد ده خبطه كده وهو بقى يعني ها راح مسك حطه في بقه كده سبحان الله. لكن لا، مين اللي قال له لا؟ ما هذا هو السؤال. ولذلك شوف بقول لك التعبير ده ربنا بيقول لهم دي ايات انتم عايشين، دي حاجه انتم شايفينها اولم يروا. شوف التعبير يروا، شايف حاجات انت معاشرها ها اولم يروا ها سبحان الله. وترى ايه الانعام اللي ربنا خلقها بايده دي، اولم يروا الى ما ايه الى ايه الى ايه اولم يروا انا خلقنا لهم مما ايه عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. شوف التعبير وايه وذللناها، حط تحت وذللناها دي مليون خط، حط تحتيها مليون خط. ولذلك انا كده حتى ما بطلع الهرم احيانا كده اقول لك اطلع عشان مش فاتها ولا حاجه، وبقعد كده بقعد بس اتفرج على الاطفال اللي سحبه الجمال اقول اهي دي بقى وذللناها، اهي دي بقى سخرها لكم، هي دي محدش عملها محدش عملها ومحدش بينسبها لنفسه سبحان الله. فهي دي آية من آيات الله ونعمة من نعم الله على البشرية كلها جمعاء، على البشرية كلها جمعاء. وبعدين ده انت مش كده وبس، ده هي زي ما القرآن قال بتسخرها، هذا انت بتسخرها بتعملها بتحمل عليها بتحمل عليها. ولذلك سماها ايه حمولة، وحمولة وخص الابل حمولة، لان انا قلت لكم ليه يعني اشد شيء يحمل ويشيل اكبر حمل مين الجمل، الجمل حمولة. وفي آية اخرى كما قلت تحمل اثقالكم، يعني ايه تحمل اثقالكم يعني ايه يعني ايه تحمل اثقالكم؟ الاثقال قالوا اللي هي الامتعة، الاثقال اللي هي ايه قالوا يعني في قول بيقول انها الامتعة، زي ربنا بيقول الى بلد السفر بقى لم تكونوا بالغين، ده من غير حمل. شوف التعبير لم تكون اللي هو انتم لوحدكم كده بالغي الا بشق الانفس. ولذلك يقول لك شق الانفس يعني هلاك الانفس ضعف الانفس، وعشان كده الشق اللي هو الفتحة في جوف الشيء، فلما يبقى فيها عصاية فيها فتحة فيها شق تبقى قوية ولا ضعيفة يسفل كسرها كتكسر. فقال لك والانسان بمفرده لو كان اراد ان هو ينتقل من بلد الى بلد كان على بال ما يوصل كان وصل بشق الايه الانفس، يعني خلاص اصبح اضعف ما يكون بل قد يصل هالكا. فهي الحمد لله اراحتك وبدل ما تهلك ريحتك، وده لوحدك بطولك، فما بالك بقى هي بتوصلك وبتوصل ايه ها الامتعة وما الى ذلك. وعشان كده البعض قال وتحمل اثقالكم، ان لفظ اثقال بيشمل الامتعة والاجساد، يعني هي بتشيل متاعك وبتشيل ايه جسدك. طب وهو الاجساد يطلق عليها اثقال؟ نعم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، مهلا وانت من اثقالها الله مش كده. فالاجساد برضو اسمها ايه اسمها اثقال، فلما تسمع تحمل اثقالكم يبقى المتاع ويبقى الايه الجسد، الامتعة بتحمل كما قلت الامتعة وبتحمل ايه الاجساد الاجساد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك هي وظيفتها الحمل صحيح، بس اياك ان تشق عليها، يعني ما تجيش البني ادم والعياذ بالله لما بيعرف في شيء منفعة بيبقى حريص على انه يستغل المنفعة ولا يعطي للشيء حقه. زي ما بتشوف بعض الناس مثلا الان بيبقى حمار ولا حصان جريل وعربية بتحمل حمل ثقيل يمكن هو وميت راجل. والله انا شفتها دي على مزلقان مثلا وعايزين يطلعوا الحمل ده ولما عدد كبير جدا من الرجال قاعدين يزقوا في العربة مش قادرين يتحتحوها في الوقت اللي هو مصر ان البغل اللي صاحبها ده لازم يطلعها ويضربوا ده انت وميت واحد ما كنتوش عارفين تتحتحوها. يعني ده نوع من انواع الظلم نوع من انواع التعدي اللي هيحاسب عليه امثال هؤلاء الجهلة بين يدي الله رب العالمين. وعشان كده القرآن وان كان حدد انها حمولة والقرآن وان كان حدد انها تحمل اثقالكم وهذه من وظائفها من وظيفتها انها تكون حمولة من وظيفتها انها تحمل اثقالكم ومع هذا اياك ان تتعدى في ذلك اياك ان تتعدى في ذلك. يا اخي ده في اثر رواه معاوية بن قرة يقول كان لأبي الدرداء جمل يسمى إليها. يا أخي النبي لما دخل المدينة وكل جماعة عايزين يستضيفوه عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتب السير ويريد كل جماعة أنهم يأخذوا بركاب الناقة قال لهم إيه ذروها ليه فإنها مأمورة. مين اللي أمرها؟ ايه ده خلق من خلق الله. يعني لابد ان احنا نعرف ان زي ما القرآن حدد امم امثالكم زي ما ليك حقوق لهذه الامم ايضا حقوق امم وينبغي ان احنا نراعي هذا. فشوف يعني ولذلك انا قلت لكم فاكرين واحنا بنتكلم عن الجمل اللي كان جماعة من الانصار الحديث الذي رواه احمد في مسنده بسند صحيح الجماعة الانصار اللي كان عندهم جمل يسنون عليه فاكرين الحكاية دي قلت لكم وهاج الجمل او خرج بقى عن تسخيفة وشوف لما يهيج ما يستطيع واحد يقرب منه بيبقى اشد من اسد. لذلك سبحان الله ذهبوا ما وجدوا معه حلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا جمل كنا نسني عليه فمنعنا ظهره فالنبي يقول هلمه تعالوا فدخل عليه الحائط ويسنون عليه يعني كانوا يحملون عليه الماء لسقيا حائط من طمر والجمل في جانب من جوائب الحائط. فالنبي داخل الصحابة يقولوا له يا رسول الله نخاف عليك صولته فقد أصبح كالكلب المسعور. يقولون مستر كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالجمل ينظر اليه عشان اوريك ان دي امة لها حقوق علينا ينظر اليه ثم يتقدم نحوه ويجلس بين يديه كاذل قط. اللي كانوا بيقولوا بقى يعني نخشى عليك ايه صولاته وكالكلب المسعور لا ده كاذل قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به ويدخله في العمل يسمع الكلام خلاص. أبو بكر يقول له كلمة يقول له يا رسول الله كأنه يعرفك ده بيبص لك وجاي لك وقاعد في سابق معرفة ولا كأنه يعرفك. قال له يا أبا بكر والله ما بين لابتيها من شيء إلا وهو يعرفني إلا كفرة الجن والإنس. دول اللي بيجحدوه مش عايزين يعرفوه لكن الكل يعرفه سبحان الله حتى الجمل سبحان الله. فشوف انها مأمورة ده في بقى يعني اوامر من الله اليه قال له كأنه يعرفك يعرفني ده يعرف النبي حاجة بقى بسم الله امم وزي ما القرآن حدد امثالكم يعني اما تسمع امثالكم في ايه في الذكر والتسبيح وفي معرفة الله وزي ما لك حق هي كمان ليها ايه فيا ربنا ذللها لك وسخرها لك ولكن كما قلت لا تأخذ منافعها وتترك حقها، وأكرر لا تأخذ منافعها وتترك حقها. فشوف أبو الدرداء، أبو الدرداء لقوه في يوم واقف بيتكلم مع الجمل بتاعه اللي هو كان اسمه ايه بقى؟ جامون ده، واقف بيقول له ايه؟ والله لقوه كده بيتكلم كده مع الجمل. يعني بعض الناس يعتقدوا مجنون ولا حق، لكن دي ناس فاهمة، واقف بيكلمه بيقول له يا دامون لا تخاصمني عند ربك. شوف يا سلام، خايف ان الجمل بتاعه يخاصمه، ده يكون مؤثر معاه ولا حاجة. يا دامون لا تخاصمني عند ربك. فبعض الناس واقف مندهش، فقال اتعجبون، فقال تعجبوا ان انا بكلمه بقول له كده، ان هذه عجماوات لا تفصح عن حاجتها. تعرفش تكلم، ما يعرفش يقول لك انت مزعله في ايه ولا مقصر معاه في ايه. ودي الكارثه بقى، انك انت لو قصرت في حقه هتبقى شكواه لمين؟ للي بيعرف يتعامل معاه، لله. لله فيخصمك بين يدي الله، هيخصمك. ايوه هيخصمك، وربنا يحاسبك. يا اخي الم تقرا الحديث وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، دخلت امرأة النار في هرة، في بل هرة خصمتها بين يدي الله، حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش او خشاش او خشاش، التعبيرات الثلاث صحيحة، من خشاش الارض. يبقى قطة امرأة حسبت فيها ودخلت النار، خصمتها بقت خصمها يوم القيامة. والحديث الاخر في البخاري، الرجل اللي يعني اشتد به العطش فوجد بئرا فتدلى وشرب، ثم وجد كلبا يلهث، قال ايه؟ قال ان هذا الكلب بلغ به من الجهد ما بلغني، فقال عن علاه ودلاه في البئر وملأه ماء فسقى الكلب. النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ فاطلع الله على ذلك فشكر له فغفر له. كلب، لان امم مسخرة، وربنا سبحانه وتعالى اوجدها لعلل ولحكم في هذا الكون، مش مخلوقة عبث. لا مش عبث والله، كل حاجة ليها في الكون حكمة ومنفعة، حتى لو كان بيبقى ليها ضرر ليها منافع اخرى. كل حاجة لها حكم ولها منافع، وكل حاجة كما قلت مخلوقة بتقدير من العليم الخبير، ما فيها كلام، ما فيها كلام. فشوف ابو الدرداء بيبين الناس، انتوا يعني مستعجبين ان انا بكلم دامون وبقول له خصمني عند ربك؟ لا لا لا، ده هي عجماوات لا تفصح عن حاجتها، فمن اخذ منافعها. شوف ابو الدرداء بيقول لهم ايه بقى؟ فمن اخذ منافعها وقصر في حقها خاصمته بين يدي الله يوم القيامة. دي حقيقة، تاخد منفعتها وتقصر في حقها، الويل لك بين يدي الله يوم القيامة، لان انت مأمور ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، على كل شيء. ده اخي حتى في الذبح، النبي قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا ليه الذبح، يعني حتى ما بتيجي تذبحها قال لك وليحد احدكم شفرته، وبعدين تحدها فين؟ مش قدامها. يعني ما تيجي تذبح ذبيحة تقعدش السن السكينة قدامك كأنها بتقول لا انا يعني خلاص هخلص اهو، لا مش قدامها. وليرح ذبيحته، ولذلك قالوا اليرح دي انت تعرض عليها الماء، يا اخي ده اللي بيجوا يشنبوا لك نفسك فيها قبل ما تعرض عليها الماء وما الى ذلك. طب ومدام ربنا عايز يرحمها بيخلقها علشان تذبح ليه؟ عشان تذبح ليه؟ قالوا ما هو اداها العوض. وانا قلت لاخوانكم وانا بفصل صوت المائدة، بعض الملاحدة والسوفسطائيين والفلاسفة قعدوا فلسفوا العملية، يقول لك الله الذبح ايلام، طب بدل ربنا عايزنا نرحمها طب ليه بيخلينا نذبحها ونقطعها بالسكينة؟ قل له هو إلام صحيح، قل له بس خد بالك البعيد مغفل، في حاجة اسمها الألم الذي يترتب عليه عوض. يعني ايه الالم الذي يترتب عليه؟ ان هو الالم انواع، في ايلام للعقاب وللزجر مش كده، وهتسمع بقى عذاب اليم، زي مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا عذابه وإلام، لكن ده لأجل عقوبة، ففي إلام لأجل عقوبة وفي إلام يترتب عليه عوض، ويبقى إلام حسن. تقول لي إزاي؟ تقول لي إزاي؟ هقول لك إزاي؟ هقول لك إزاي؟ انت بتروح لدكتور، بيروح الدكتور منيمك وجايب نشرط وفاتح في بطنك ومقطع فيك ومخيطك بسلك، وتبقى قايم عمال تقول اه مش قادر تتحرك، الم ولا مش الم؟ لما بيخش عليك بتقول له تعالى يا ابني كذا، تعمل فيا انا كده ومش عارف ايه، تقول له ايه؟ جزاك الله خيرا يا دكتور، ده مقطعك، ده مخليك عمال تقول اه مش كده اهو. اه والله ده بيحصل، ده بيحصل الامه، مش بيقلمك روح رايح مديك حقنة، ويمكن انت بتشوف الحقنة بترتعش والحقنة تخش بقاي ويقلمك، ومع ذلك بتقول له وانت ماشي شكرين. طب ده قلمك، ده اللي اغرب من ده ومن ده، ان انا كنت بزود واحد الدكتور بطر له رجله اطحال، واول ما فاق من البنج قال لهم هاتوا لي الدكتور عشان اشكره. يا ابني ده مطير رجلك مشكور ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان ايلام بيترتب عليه عوض، قطع رجله عشان حاجة اكبر، لان كانت رجله دي ممكن تضيع له جسمه كله، لانه كان عنده سرطان في قدمه وينتشر في الجسد او غرغرينة وينتشر، فده ايلام بيترتب عليه عوض. يبقى ايلام حسن ولا ايلام سيء؟ حسن. فربنا بيخليك تؤلمها لحظة لحظة مش كده، انك انت تروح ذبح، العوض ايه؟ العوض ايه؟ انها سترحم من نار جهنم في الاخرة كده. نعم سترحم من نار جهنم في الاخرة، وانت بالضبط ما انت احيانا بتقدم نفسك للذبح، انت كانسان اهو، انت كانسان اهو. طب انا دلوقتي لو خدوني دلوقتي وضربوني وكسروا عظمي هبقى مبسوط؟ هبقى مبسوط. ولو فجأة علقولي حبل مشنقة هحط رقبتي فيه برضه وانا مبسوط، مع ان انا اتكسرت واتحطمت وهيودوا بحياتي وهبقى مبسوط، لان في ليا عوض، في ليا عوض اللي هو ايه بقى؟ ان شاء الله الجنة. دي شهادة. الله. هو الصحابي اللي كان بيالغ طمرة وقعد هاكل طمر لسه، وبعدين سمع النبي بيقول يعني الشهيد في الجنة، قال الله، قال يعني هو انا بس كل اللي انا اعمله ان انا اقوم بقتل الناس دي واستشهد ويبقى ليه الجنة؟ طب ما معنى يستشهد يعني ايه؟ يعني هيقدم حياة، يعني هيصاب بألم، ولا هيموت كده بالراحة؟ هيصاب بألم، ومع ذلك اقدم على الامل على الالم وعلى ازهاق النفس طمعا في الايه؟ في العوض، في العوض. لكن لو ما فيش ذبح لا يحل لك ان انت تعذبها او تؤذيها، لان لو عذبتها او اذيتها العوض ايه؟ ايه هو بقى العوض اللي انت هتديه لها؟ مش كده؟ لكن بتذبحها هي هتبقى راضيه، هي هتبقى راضيه، هتبقى راضيه صحيح. ليه؟ لان هي عارفه ان ليها عوض، هي خلقت لهذا، خلقت لهذا. لكن تؤلمها لا، تضيع لها حقها طول ما هي عايشه لا، لا، لانها زي ما احنا قلنا خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. وعشان كده جاء حديث في صحيح مسلم